أما بعد أيها الإخوة، قد كان حديثنا بالأمس حول التوحيد وفضله وما يكفر من الذنوب وما سيصل إليه الموحدون من النعيم المقيم في جوار الكبير المتعال، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم دار السلام بسلام بمنه وكرمه وما ذلك على الله بعزيز. وحديثي إن شاء الله من هذا اليوم معكم عن الجنة ونعيمها وما أعد الله جل وعلا للمتقين من النعيم المقيم في دار لا تحول ولا تزول، في دار يقول الله عنها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. والدينا والديهم وذرارينا وأهلينا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. حقيقة يا إخوة، الجنة هي الدار ولا سواها دار. الجنة هي الدار، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، ما هو عمري أو عمرك، لا، الدنيا كلها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم، في البحر، في المحيط الأكبر كالهندي والهادي، المحيطات الكبرى إذا ارتبطت ببعضها فغمست أصبعك في الماء ورفعته، الرطوبة التي تعلق في أصبعك هي نسبة الدنيا للآخرة بالنسبة للبحار العظيمة هذه. إذن هل يقال عن الدنيا يا إخوان أنها دار قرار أو دار طمأنينة وراحة أو دار جمع شمل؟ لا لا، والعاقل من وعظ بغيره. ها نحن نشاهد يا إخوان كلنا العالم بأسره، لا يخص مسلم دون كافر ولا كافر دون مسلم، كيف تتخطفهم المنايا. ومن أخطأته اليوم فموعده غد، ومن أخطأته في الغد موعده بعده، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير ما تعملون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني أمكنة موتهم ووفاتهم. وهذا أمر معلوم، كل عاقل يدرك هذا الشيء. فلكن يا إخوة الفارق ما هو؟ الفارق أن أعداء الله صنوف الكفار بأشكالهم يسعون جادين لما قبل الموت. تأمل هذه النقطة جيدا، أعداء الله من شياطين الجن والإنس يسعون جادين مجتهدين يبذلون النفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل الراحة قبل الموت، من معاش، مأكل، مشرب، ملبس، منكح، مركب، مسكن. هذا بالنسبة للكفار، فلا عدة ولا استعداد لما بعد الموت. وأما المؤمن أو المؤمنون، الله يجعلنا وإياكم منهم، فهؤلاء ساعون جادون مجتهدون باذلون النفس والنفيس والغالي والرخيص في الاستعداد لما بعد الموت. هذا الفرق في الاستعداد لما بعد الموت. فكل مؤمن يرغب ساعة المنية. وبماذا يبشر عندما يوافيه ملك الموت؟ أبي الجنان والرضوان والنعيم المقيم في جوار الكبير المتعال، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، والدينا والديهم وذرينا وأهلينا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا ومسلمين أجمعين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. من هم الملائكة هؤلاء؟ ملك الموت ومن معه. ومتى هذا؟ عند الموت، عند الاحتضار. تتنزل عليهم الملائكة، ملك الموت ومن معه، قائلين لهم، مبشرين قبل خروج الروح، نسأل الله كريم فضله، هذه البشائر تزف لولي الله من مؤمن ومؤمنة، ولا والله تخرج روحه حتى تزف لي هذه البشارة. كل مؤمن ومؤمنة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ارجع لهذه الآية وفهمها جيد، ثم استقاموا. هل استقام من ضيع الصلاة؟ هل استقام من لا يبالي بما أكل من حلال أو حرام؟ هل استقام من يدفع نفسه إلى أنواع المعاصي بدون خوف ولا وجل ولا توبة ولا أوبة؟ استغفر الله ونتوب إليك. على كل، حديثنا بالأمس لا يختلف عن حديث اليوم. فالاستقامة، هناك استقامة كاملة وهناك استقامة أقل بالنسبة للمؤمن، وهناك من هو غير مستقيم تائه ضائع وهو الكافر. فالله يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سألوا الله كريم فضله. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا إخوان، بالله عليكم، هذه البشارة حين تزف لولي الله، أيهما أحلى؟ لو أعطي مزيد في العمر 50 سنة زيادة، وأعطي جبال من الذهب، ما هي خاتم أو خصر أو كذا، لا، جبال من الذهب، وأعطي 50 سنة من العمر زيادة، أو هذه البشارة؟ فكر وتأمل، لا يستويان، والله لا يستويان، ولا في نسبة. ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني لا تخافوا من عذاب القبر، لا تخافوا من منكر ونكير في القبر، لا تخافوا من ضيق القبر، لا تخافوا من الانزعاج والمخاوف والأهوال التي تحصل في عالم القبور، لأن ما هي سهلة، عظيمة. لا تخافوا ولا تحزنوا من أهوال القيامة. وهذا اليوم الطويل العسير على أعداء الله، على الكافرين غير يسير. لا تخافوا ولا تخافوا أيضا عند نشر الدواوين، عند نشر الدواوين وصحائف الأعمال، سعد فلان وشقي فلان، لا تخافوا، فإن الله بشركم بالجنان والرضوان قبل خروج الروح، وتستمر هذه البشارة حتى يدخل الجنة، صلى الله عليه وسلم. لا تخافوا عند وضع الموازين فميزانكم سيدخل. لا تخافوا عند النداء، سعد فلان وشقي فلان، فالنداء لكم بالسعادة لا بالشقاوة. لا تخافوا على الصراط، إذا نصب الصراط على متن جهنم دحض مزلة عليه كلليب مثل شوك السعدان، تخطف الناس بأعمالهم كما قال الرب جل وعلا عن أعداء الله: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها. هذا الشاهد، وإن منكم إلا واردها، يعني على الصراط دحض مزلة عليه كلاليب مثل شوك السعدان، تخطف الناس بأعمالهم على متن جهنم ينصب على قدر عرضها من الطرف هذا إلى الطرف الآخر، ويقال للناس جوزوا: والويل لمن سقط، والويل لمن هوى فيها. جهنم ولظى والحطمة والهاوية وسقر والنار والدرك الأسفل من النار للمنافقين، والكلاليب التي على جنبة الصراط ما هي مهمتها؟ مهمتها تنقل كل مجرم وكافر إلى مسكنه ومقره، تخطف 1500-800 أكثر أقل الكلوب الواحد، ثم توديه منزل السوء الذي يعد له كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعرفون السعدان؟ شويكة تنبت في أرض نجد، نعرفها، هذه الصغيرة ورؤوسها ملتوية، يسمى باسمه لليوم السعدان، تشبهها لكنها عظيمة. فالرب جل وعلا قال: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم ما استثني أحد ما فيه وإن منكم عامة عامة لا تخص حد أحد حتى الأنبياء والمرسلين ما استثنوا لابد من المرور على الصراط وإن منكم إلا واردها يعني على الصراط كان على ربك حتما مقضيا ما فيه الله أكبر ثم قال الرب جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا نسأل الله الكريم ثم ننجي الذين اتقوا اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم بفضلك وجودك ورحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض اجعلنا منهم والدينا والديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومسلمين أجمعين ثم ننجي الذين اتقوا بس فقط بس ما ينجو الا الذين اتقوا والبقية ونذر الظالمين فيها جثيا. نعوذ بالله من غضب الله وسخطه، نسأل الله العفو والعافية. أما المؤمنون الله يجعلنا وياكم منهم منه وكرمه، فهم أيضا عند المرور على الصراط على حالات، ما هي حالة واحدة. أوائلهم المقربون السابقون بالخيرات، هؤلاء يمرون كلمح البصر رغم طول النار وعرضها بحدود لا يعلمه إلا الله. ومع هذا يمرون، ما هو كالبرق، كلمح البصر أبلغ من البرق، حتى أن بعضهم إذا خرجوا من الصراط وانتهوا، حتى أن بعضهم يقول للبعض: يا فلان متى سنمر بالصراط؟ يا أخي مررنا وانتهينا ولله الحمد والمنة. ما علم من سرعة المرور. ثم يأتي بعدهم أفواج على سرعة لمح، على سرعة البرق الخاطف. البرق إذا خطف وانطفأ، لكن الأولون غير، لأن البصر عجيب. ارفع بصرك الآن إلى السماء، لو كشفت السماء السابعة كان بأقل من ثانية يخترق بصرك هذه المسافة، كما تعلم أقل من ثانية. فأوائل المؤمنين، أوائل المؤمنين المقربين السابقين كلمح البصر، ثم يأتي بعدهم كالبرق الخاطف، ثم يأتي بعدهم كالطير، سرعة الطير، ثم يأتي بعدهم كالخيل العادية، ثم يأتي بعدهم كالساعي الذي يركض، ثم كالماشي، حتى يكون آخرهم من يحبو حبوا، من يحبو حبوا، وهو الرجل الوحيد هذا الذي يحبو حبوا من أمة محمد، حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا للجنة رجل يحبو حبوا على الصراط والنار تنهشه من جوانبه وذاق حرها إلا أنه لم يسقط، عنده شيء من عمل صالح حفظه عن السقوط، وتراكمت عليه ذنوب وسيئات منعته من سرعة العبور، فبقي على الصراط مدة الله أعلم بقدرها، هو آخرهم، ما يبقى بعد أحد. البقية إما خرجوا من أول وهلة وهم المؤمنون والمؤمنات الذين زكت أنفسهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أو تساقطوا في النار. بقي هذا الرجل على صراط، فإذا خرج انتهى، وصل منتهى الصراط وقطع هذه المسافة بعد جهد جهيد وضنك وذاق الحر، حر النار، فبعد أن خرج وانتهى قال: إلهي لا تعدني إليها بعد إذ أردتني إياها. فيتعجب الرب جل وعلا إليه ويقول: يا عبدي إذا لم أردك إلى النار ألا تسألني الجنة؟ ترى من باب التعجب، وإلا الرب ما أخرجه إلا سيدخله الجنة، لكن يجري الرب جل وعلا معه بعض التعجب مع عبده، فيقول: يا إلهي لا تردني إليها بعد إذ خرجتني منها وأريتني إياها. فيقول الله له: يا عبدي إذا لم أردك إلى النار إذا لم أردك إلى النار ألا تسألون الجنة؟ قال لا وعزتك، لئن لم تردني إلى النار لا أسألك الجنة. تلك الساعة لما قال هذه المقولة وحلف هذا اليمين بنفسه أنه صادق، ما أراد الكذب، قال لا وعزتك لئن لم تردني إلى النار لا أسألك الجنة، أريد السلامة من النار. الله أكبر. فالرب جل وعلا رحيم ودود، قريب مجيب، وهذه المساءلة مع هذا العبد وهو واحد من أمة محمد. فيها من بيان الفضل والجود والكرم والعطاء من الرحيم الودود القريب المجيب الغني الكريم جل جلاله. قال الرب يا عبدي إذا لم أردك إلى النار ألا تسألني الجنة؟ ما تسأل؟ قال أبدا يا رب وعزتك لا أسألك الجنة، لكن يا رب لا تردني إلى النار بعد أن أخرجتني منها وأريتني إياها. الله أكبر. فكشفت له الجنة، كشفت له الجنة، فرآها بعيني رأسه، فرأى السرور والحبور والقصور والخيرات والمسرات والنعيم المقيم والحدائق الغناء والأنهار الجارية. رأى شيء لا يمكن أن يطاق الصبر عنه، فقال يا ربي أسألك هذا. ترى الحديث البخاري ومسلم لكن أوردته بمعنى يا ربي أسألك هذا أو يا ربي قربني من هذا. فيقول الله له يا عبدي ما أكذبك، ألم تكن عاهدتني إذا لم أردك إلى النار ألا تسألني الجنة؟ قال بلى وعزتك، يعني حصل مني هذا، إني عاهدتك إني أقسمت إني ما أسألك الجنة، لكن يا ربي رأيت ما لا صبر لي عنه. سأل الله كريم فضله. يا ربي رأيت ما لا صبر لي عنه. يقول راوي الحديث من الصحابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم حتى بدت نواجذه من كلام الرب جل وعلا مع هذا العبد. فيقول الله له يا عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال أتسخر بي وأنت رب العزة؟ يعني لا أستحق. عارف نفسه آخر أهل الجنة خروجا من النار، يقول ما أستحق. يعني قال يا عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال العبد أتسخر بي وأنت رب العزة؟ فقال الرب جل وعلا لا يا عبدي، لا يا عبدي، ولكني على ذلك قادر، لا إله إلا الله. فيقول رضيت ربي أن لي مثل ملك من ملوك الدنيا. فيقول الرب جل وعلا لك ذلك ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. الله أكبر. ولو رأيت عطية هذا الرجل في الجنة وما أورثه ربه من النعيم المقيم لقلت هذه عطية نبي من أنبياء الله المرسلين، ما هذه عطية فرد من أفراد الأمة، هذه عطية رسول من الرسل، لعظمها ورفعتها وعلو شأنها وجلالة قدرها، نسأل الله كريم فضله. هذا يا إخوان هذا أدنى أهل الجنة، آخر أهل الجنة، آخر أهل الجنة دخولا الجنة ممن مروا على الصراط ولم يكردسوا في النار. أما الذين تهاووا في النار فهم كما سمعتم بالأمس عن حديثنا عنهم وأنهم أنواع، فمنهم المخلدون أبد الآبدين، وهم أعداء الله الخلص والشياطين والكافرين والمشركين، ومنهم من عليه تبعات ومآثم مات ولم يتب منها فقد يطهر في النار، لكنه لا يخلد كما قلنا بالأمس وكررناه، لا يخلد، وهذا مجمع عليه في جميع شرائع السماء. فبعد أن خلصوا من الصراط، شيخ ابن القيم رحمه الله في الميمية إلى موقف الصراط يقول: خذ من تقى الرحمن أسبغ جنة، الجنة الوقاية، وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم، وينصب ذاك الجسر من فوق متنها، الجسر الصراط، فهاو ومخدوش وناجم مسلم، ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم، ويأخذ للمظلوم ربك حقه، فيبوس عبد للخلائق يظلم، وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، كذاك على فيه المهيمن يختم، إلى آخر كلام رحمه الله. ثم يقول لأهل الجنة بعد خروجهم من انتهاء من الصراط بعض المقاصة الخفيفة: ثم يأتي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه ليستفتح باب الجنة، فيقرع الباب الأعظم، هو أول من يستفتح باب الجنة، وهو أول داخل صلوات الله وسلامه عليه، ثم يتبعه الأنبياء والمرسلون من بعده، ثم يؤذن لأمته قبل الأمم كلها، فلا تدخل أمة من الأمم الجنة حتى تدخل أمة محمد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستأذن ربه جل وعلا في الدخول، ويقرع باب الجنة استئذانا له وللخلق كلهم، فيأذن الرب جل وعلا ويفتح الخزنة أبواب الجنان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بين مصراعي الباب كما بين مكة وهجر جهة الأحساء، يعني قرابة الله أعلم، قرابة ممكن أظن 1500 كيلو، هذه مصاريع الباب. أما الباب عن الباب مسيرة 40 عاما، وللجنة 8 أبواب، الباب عن الباب مسيرة 40 عاما. فتفتح أبواب الجنان، وكل إنسان يختص بعمل صالح يوفره ويحرص عليه ويجتهد فيه أكثر من غيره يكون له في الدخول باب خاص، فباب لأهل الصلاة الذين يصلون الفرائض والرواتب والنوافل، ولهم قيام ليل وصلاة الضحى ومجتهدين في الصلاة، تميز بالصلاة يعني حريص عليها كثير كثير، فهذا يدخل مع باب الصلاة. وآخر متميز بالجهاد في سبيل الله، لهم باب خاص، باب المجاهدين. وباب للصائمين يسمى الريان، وباب للمتصدقين، وباب للصابرين، وهل مجرة 8 أبواب. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: أبوابها حق 8 أتت في العد وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي داخل منه بأمان. وأحيان يكون هذا العامل هذا المؤمن أو المؤمنة أحيانا يكون متميز في الأعمال الصالحة، له نصيب كبير من الصلاة فرضا ونفلا، ويعطي الصلاة حقها، له نصيب من الصيام، له نصيب من الصدقة كبير، له نصيب من الجهاد، وهلما جرى متميز في كل عمل صالح سباق، فهذا يدعى مع أبواب الجنة كلها تكريما له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبواب الجنة وأن لكل سعي صالح باب، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد ضير أو نقص أن يدعى مع أي باب من أبواب الجنة، ما علي نقص، كلها خير كثير، لكن هل يدعى أحد من أبواب الجنة كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. نعم يدعى منها كل، وأرجو أن تكون منهم، يعني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا دخلوا ماذا قال ربنا جل وعلا عن هذا الدخول؟ عن هذا الدخول: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. نسأل الله الكريم من فضله. تحيي بهم الملائكة، وفي الآية الأخرى يقول: دعواهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فتهلي بهم الملائكة، ويرون الملائكة عيانا، الغيب في القيامة قد انتهى، أصبح الغيب شهادة، ترى ربك جل وعلا في كل أسبوع يوم الجمعة رؤية العيان، الرب الذي كنت له تركع وتسجد وتصلي وتصوم وتحج وتعتمر وتوحده وتفرده بالعبادة وتعظمه وتمجده في دار الدنيا، في ذاك اليوم ستراه والله رؤية العيان، ترى ربك كما سنتحدث عنه إن شاء الله بعد قليل. فإذا وفد أولياء الله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، والوفود هم المكرمون، وفدا، شوف الفرق، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، هذا لك الإبل عطاش عياذا بالله يحشرون إلى جهنم، وهؤلاء وفود إلى الرحمن، نسأل الله كريم فضله. إذا دخل ولي أولياء الله من الرجال والنساء دخلوا منازلهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم كل واحد له مسكن، لا يختلف هذا بهذا ولا يختلط هذا بهذا، كل واحد له مسكن، وكل واحد في الجنة ملك في مملكة متكاملة ما ينقصها إلا الهم والغم لا وجود له، لا ينقصها إلا الموت لا وجود له، لا ينقصها إلا الهرم لا وجود له، لا ينقصها إلا الأمراض والأسقام لا وجود لها، لا يمكن أبدا. دخل أولياء الله كل بمملكته كما قال الرب جل وعلا: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نسأل الله. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وش رأيك يا أخي هالملك الكبير اللي وصف ربنا جل وعلا؟ لو أن الدنيا منذ خلقها الله حتى تقوم الساعة كلها بحذافيرها. هل تقابل مملكة مملكة واحدة ملكها الرب جل وعلا عبد من عباد الصالحين والصالحات؟ والله لا تبلغ، والله لا تبلغ. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: أن أدنى أهل الجنة منزلة لمن يعطيه الله جل وعلا مثل الدنيا وعشرة أمثالها. الدنيا فيها الذهب والفضة والمجوهرات والزبرجد والياقوت، وفيها جنان وفيها خيرات وفيها قصور وفيها وفيها وفيها وفيها شيء تعرفوا تدركون، كل ما ترى عينك أو تسمع أذنك في هذه الدنيا، فأقل أهل الجنة درجة سيعطيه الرب جل وعلا مثل الدنيا منذ خلقت حتى تفنى وعشرة أمثالها. صلى الله كريم فضله. ولذلك قال الرب جل وعلا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هذا غني وذا فقير، وذا جوعان ما يملك العشاء والغداء، والآخر شبعان، هذا صحيح وهذا مريض مرض مدقع لا علاج له، وكل كما ترى في هذه الدنيا اختلاف الناس. فالرب جل وعلا يقول لنبيه: انظر. هذا النظر باق لنا ولغيرنا ممن يرى ويسمع ويعقل ويعي. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم، يعني أبعد من النجوم في السماء يرى بعض المنازل. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، يعني هالعالية. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. دخلت داخل الجنة المؤمنون والمؤمنات، وعدهم ربهم جل وعلا بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. المؤمن له الخدم والحشم والحور والمرأة لها الخدم والحشم والوصائف والنعيم الكامل بمملكة مستقلة لها، ما هي كالدنيا معلقة بزوجها أو مربوطة بزوجها، وتتصل بزوجها متى شاءت، هي أرفع من الحور العين وأكمل. لماذا؟ لما سلف منها من عمل صالح وتوبة صادقة وصبر وجد واجتهاد في دار الدنيا. الحور العين خلقنا كما خلقت الملائكة، لكن ما مر عليهن تكليف كما مر على نساء الدنيا. فلذلك نساء الدنيا من دخلت الجنة منهن فهي لزوجها الذي تحبه ويحبها في الدنيا. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة تزوج بالرجلين، أخذها فطلقها هذا أو مات عنها فتزوجت آخر، لمن منهم؟ قال: لأحسنهم خلقا معها في الدنيا. وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم: أنصل إلى نسائنا في الجنة؟ نساء الدنيا، أنصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال: نعم، الصالحات للصالحين تلذوا بهن ويلذذنكم غير ألا توالد، يعني ما في أولاد، لأن الأولاد في الدنيا لهم حاجة كما تعلم، ابنك يخدمك، ابنك يقوم بشؤونك، ابنك بعد الكبر يحنو عليك، يعني تعرفون مصالح البنين والبنات في دار الدنيا، لكن في الجنة لست بحاجة إلى خدمة أحد. كيف يحتاج في الجنة؟ ورب العزة جل وعلا يقول: قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وفي الآية الأخرى يقول: وجن الجنتين دان، قريب لمن يتناول بدون أن ترفع يدك وبدون أن يقدم لك. وجن الجنتين دان، يقرب منك تأكل ما شئتم يرجع مكانه. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: وذللت قطوفها تذليلا، معلمة بحكمة الباري وقدرته جل وعلا، فتأتي إلى ولي الله. ترى لا إذا قلنا أو قال غيرنا ولي الله لا نذهب لولي الصوفية واصحاب الطرق، ناصبين ولي من الأولياء قد يصرفون له بعض العبادة عياذا بالله باسمه ولي، لا، من كان تقي فهو لله ولي. وإذا قال الرب: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فمن هم هؤلاء؟ جميع المؤمنين والمؤمنات بدون استثناء كلهم من أولياء الله. رجل، امرأة، حر، عبد، كبير، صغير، من أمة محمد أو من غيرها، كلهم أولياء لله. ولكن هؤلاء المساكين بلغ بهم الجهل والغفلة ما بلغ حتى حد الأولياء وسموهم بأسماء، وعظمهم الشيطان في قلوبهم حتى يصرفوا لهم بعض حقوق الله سبحانه من العبادة. فأولياء الله كلهم في الجنة قطعا، لكن كما حدثناكم بالأمس أن الظالم لنفسه من المسلمين قد يتعثر وقد يتأخر دخوله، أما السابق والمقتصد فهؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة ويختلفون في المنازل. قال ابن القيم رحمه الله: دخول الجنة برحمة الله، دخول الجنة برحمة الله، والنجاة من النار بعفو الله، واقتسام الدرجات والمنازل في الجنة على حسب العمل، والسابقون السابقون أولئك المقربون. النجاة من النار بعفو الله، ودخول الجنة برحمة الله، واقتسام الدرجات في الجنة والمنازل على حسب الرتب والعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل منكم أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله أكبر، الحمد لله. فإذا أكثر من دعائي الرحيم الرحمن القريب المجيب، لعل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياك والسامعين ومسلمين هذا النعيم المقيم. هذا يا إخوان، وكل مؤمن في الجنة يرى ملكه مسيرة 2000 عام لقوة بصره، مسافة 2000 عام. لو تمشي الآن من أقاصي الصين شرقا إلى أقاصي أمريكا غربا. كان ممكن مشيا وسعيا على الأقدام أظن أن المسافة تستغرق ممكن 3 شهور 4، لكن ولي الله في الجنة يرى ملكه وهو جالس أو واقف أو جالس على الأريكة مسيرة 2000 عام لقوة بصره، أما الملك فحدث ولا حرج، سعة المملكة وما فيها من النعيم. أضف إلى ذلك قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أنطأ في الجنة، يعني في جماع، أنطأ في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم والذي نفسي بيده. دحما دحما بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع، إذا انتهى منها عادت بكرا كما كانت. يعني أتظن أنك إذا عاودتها مرة أخرى أن البكارة زالت؟ لا والله، هي معك على الدوام وتجلس معها حيث شئت، ثم تنقلب إلى الأنهار والبساتين والحدائق الغناء، ويمر عليك بلحم الطيور، ويمر عليك الخدم 70,000 خادم في مجلس واحد وأنت على الأريكة مع أزواجك. يمرون عليه 70,000 خادم، كل خادم يحمل صحفتان، يحمل صحفتين من ذهب، في كل صحفة لون وطعم ليس بالأخرى، يشربها كلها الجميع 140,000 صحفة من ذهب، تمر عليه وجالس يشربها، يجد لذة الأولى يعرفها ويميزها، كل واحد لها ميزة بعد أن يشرب الأخيرة منها، ألوان وطعم لا تسأل، نسأل الله كريم فضلك. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، يعني يبي الحمام، معروف هذا طبيعة البشر، بل طبيعة كل ذي روح، كل من يأكل ويشرب يحتاج لقضاء الحاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح طعامهم ذلك رشح كرشح المسك. حمام والله لا وجود له، ما يعرف أبدا أبدا، مغسلة والله لا تعرف، بول والله لا يعرف، مخاط والله لا يعرف، غائط والله لا يعرف، حيض أو نفاس في النساء لا والله ما يعرف إطلاقا، صلى الله كريم فضله. الطعام والشراب واللي أحيانا تحتاجه يكون مخاط في الدنيا كله ينقلب مسك طيب، ما شم الشامون أحلى منه وأطيب ولا أزكى، مع مثل العرق يطلع على الجسم ما في وسخ، يغير الثياب ولا كذا، لا طيب، ما شم الشامون أحلى منه، هذا اللي دخل البطن من الطعام والشراب، صلى الله كريم فضله. مكث ما شاء الله مع هذه الزوجة، وإذا بالأخرى تناديه ويغلط أيه أجمل، نظر إلى هذا قال الجمال فيها وعندها ولا من فرقها، فلما التفت الأخرى وإذا الجمال الذي أنسى الأولى فلا يدري أين يوجه، كل شيء مكتمل في الجمال. أسأل الله كريم فضله. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال بعض العلماء أن الجنتين المذكورتين جنة ورثها، وجنة حصل عليها بعمله الصالح، وجنة أخرى كاملة مملكة مكتملة كانت لكافر مات على الكفر، فورثها الله عبدا من عباده الصالحين من أهل الجنة، ثاني إضافة على عمله جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذوات أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، جريان على الدوام، نسأل الله الكريم فضله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، من الزبرجد والياقوت، وجن الجنتين دان. إذا أرادها التفت للأشجار واشتهى شيء والشهوة لا تنقطع، مذللة تأتي إليه حتى يأكل ما شاء ترجع مكانها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن في الجنتين قاصرات الطرف، صلى الله عليه وسلم، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. دور عاد في هذه الدنيا، من طلعت عليه الشمس وغربت، هل تجد ما يقارب هذا الوصف؟ والله لن تجده، والله لن تجده. وهيهات هيهات، وكلنا نعلم ما في هذه الدنيا هم وغم وأمراض وأسقام وموت وفوت وهرم وفرقة شمل وإلى آخره. هذه اسمع قول ربك، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان، وش أحسنوا يا أخوان؟ هو العبد يحسن على ربه؟ هل يحسن العبد على ربه؟ لا والله، الرب هو الذي أحسن علينا بتوحيده، والرب هو الذي أحسن علينا بأن أعاننا على طاعته، والرب هو الذي أحسن علينا فكره إلينا كفره والفسوق والعصيان. إذن قال الرب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نقول الرب جل وعلا من لطفه وجوده وكرمه وإحسانه وصف عبده بالإحسان، أنه أحسن إلى نفسه العبد، وأحسن في طاعة ربه واستقامة على دينه، وإن وقع في زلة بادر بالتوبة. ولا ما يقال أنه لا يمكن يعصي الله؟ قد يعصي، لكن يبادر بالتوبة، ما يموت على جريمته. فالرب قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إحسان الجزاء. قال بعدها ومن دونهما جنتان. الجنتين الأوليين، الجنتان الأوليان للمقربين، للسابقين، بل إن لهم نعيم ما اكتشف ولا رؤي ولم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه بعض من نعيمهم، هذا بعض من نعيمهم، لكن فيه نعيم لا زال مخفي لا يفضه إلا هم بعد قدومهم على الله. قال الرب جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، نسأل الله كريم فضله. فيمر ولي الله على 72 زوجة وإن أراد المزيد أعطاه الله المزيد، كما قال الرب جل وعلا لهم ما يشاءون فيها، وقال جل وعلا ولهم ما يدعون. فما يريده حاصل، لو يبي مليون زوجة أعطاه الله، نص الآية القرآنية لهم ما يشاءون فيها. ولا في غيره كما في الدنيا. الإنسان قد تكون عنده زوجة فتملغ عتيا من العمر وقد تعجز عن خدمة نفسها فضلا عن خدمة زوجها، فقد يرغب الزوج لحاجته أن يتزوج بأخرى، والرب اشترط العدل كما تعلمون. فلكن قل من يسلم من النساء من الغيرة. نساء الرسول صلى الله عليه وسلم رضي عنهن كلنا نعرف ما يحصل من الغيرة، هذه في الدنيا. لكن في الجنة والله لا تجد، ووالله لن تجد امرأة تحمل على الأخرى أو على زوجها مثقال رجل ذرة من غيرة أو شكوى، لا يمكن. قال الرب جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ما فيه، منزوع كليا، مغسول من القلوب. لا وجود الغل، حسد لا وجود له، غل لا وجود له، حزن لا وجود له، غيرة لا وجود لها البتة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. اللهم لا تجعل نصيبنا من الجنة أماني، اللهم لا تجعل نصيبنا من الجنة أماني. اللهم بلغنا دار السلام بسلام والدينا ووالديهم وذررينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وجميع المسلمين. ولا يمكن، لا يمكن تأتي إليك الزوجة أو تأتي إليها وتجدها حائض أو نفساء أو مصابة بوجع الرأس. لا يمكن بيوم من الأيام يقال وين الطبيب أو وين الوصفة الطبية أو وين الصيدلية أو الممرضة أو الممرضة. ما يوجد يا أخي بارك الله فيك، ما يوجد إطلاقا شيء اسمه طبيب أو تطبب أو اسمه علاج، لا يوجد أبدا إطلاقا، أسأل الله كريم فضله. فلا شكاية ولا شكوى، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم دار السلام بسلام. هذا يا إخوان. وهناك وصائف خادمات علاوة على الخدم لا يعلم عدهن وحدهن إلا الله، وكل ما في هذه المملكة لك. ويطوف عليهم غلمان لهم ملك كأنهم لؤلؤ مكنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا على ارتفاع، أما الطول الأرضي والعرض الأرضي فهذا لا يعلمه إلا الله. إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة، للمؤمن فيها أهلون، أهل يطوف بعضهم على بعض لا يرى بعضهم بعضا لكثرتهم، لكنهم لا ينتقلون عن هذه المنازل، لأنهم من إكرام الله لوليه في الجنة. هذا يا إخوان. وللأزواج، للأزواج غنى مع الوصائف، وتجاوبهن أشجار الجنة بنغمات عجيبة وغنى ما سمع السامعون أحلى منه. لمن يغنين؟ لمن؟ لزوجهن، لولي الله. هم يغنن أمام أهل العهر والفجور والفسوق، متمردات سافلات هابطات ساقطات كما هو الموجود مع المغنين والمغنيات في هذه الدنيا، تتكسر وتلعب وترقص أمام شياطين الجن والإنس. سأل الله العفو والعافية. في الجنة تطرب وترقص وتلعب كما قال الرب جل وعلا عروبا أترابا. ايش معنى العروب؟ العروبة اللاعبة اللطيفة الحالية التي تعطي أنواعا من المسليات وما يفرح الزوج ويبهجه، العروب. والأتراب المتقالبات في السن، ما في عجوز وكذا، لا، سن مكتمل غاية في الجمال وغاية في الطول وغاية في العرض. نسأل الله كريم فضله. فيغنينا بغناء ما سمع السامعون أحلى منه، وتجاوبهن أشجار الجنة بضربات ودقات تعطي من اللذة ما الله به عليه. نحن الخالدات، يقولنا نحن الخالدات فلنمتنا، نحن المقيمات فلنضعنا، نحن الراضيات فلنسخطنا. يشير ابن القيم رحمه الله إلى هذا الغنى في الجنة، يقول في النونية: قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان، أغصان الجنة سلها دقات عجيبة. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصوات تلذ لمسمع الإنسان مثل النغمات بالأوزان، واهل لذياك السماع، سمع الغنى، واهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصاني، يعني الحور، واهل لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن الشان، واهل لذياك السماع فإنه ملئت به الأذنان والعينان، واهل لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني. نحن النواعم، تقوله الحور العين، نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان، طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا الأفضاني، طوبى للذي نحن حظه وطوبى للذي هو حظنا. نسأل الله كريم فضله. ثم قال: في ذاك آثار روين وذكرها في الترمذي ومعجم الطبراني، يعني مذكورة في معجم الطبراني وفي سنن الترمذي عن الغنى، إلى أن قال: نزه سماعك، نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان. تنتبه ذاك في الجنة، أعد العدة، وياك والغناء الهابط الماجن السافل في هذه الدنيا. نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان، والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن، فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإيمان، فإذا تعلق بالغناء صاره عبدا لكل فلانة وفلان. حب الكتاب عن القرآن، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، تقول الكتاب عليهم ولما رأوا تقيده بشرائع الإيمان، واللهو خف عليهم لما رأوا لما رأوا ما فيه من طرب ومن أشجان. نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. فالشاهد يا إخوان أن في بعض المحرمات في الدنيا ممنوعة وتكون بالجنة مباحة. هذا الخبيث المتأصل به الخبث في دار الدنيا ممنوع في الجنة، مثل عمل قوم لوط، هذا قذر خبيث هل يسمح به في الجنة؟ لكن الغنى تستسيغ الأسماع وتستلذه، لكن المؤمن والمؤمنة يأباه. لماذا؟ خوفا من الله، يعلم أن ربه يكره ذلك فكرهه لكراهة ربه. فالرب جل وعلا يبيح الغنى لأهل الجنة، لكن بحدود مشروعة معقولة. ما يذهب يسمع زوجات فلان أو جواري فلان، لا، في مملكتك وكل ما فيها لك، تسمع من الحور ومن الوصائف أنواع من الأغاني المفرحة السارة، يسمح بالغنى في الجنة لكل واحد من مملكته. أيضا الخمر في دار الدنيا ممنوع محرم لما فيه من الأضرار والمفاسد والسكر والعهر، في الجنة حلال بعد أن ينزع الرب جل وعلا خبثه وشره وصداعه وإسكاره. هالمادة اللي فيه خبيثة تنزع، ما عاد في خبيث، يبقى طيب، فيبيحه الله جل وعلا لأهل الجنة. وله مسألة، المسألة يا إخوان، كأس يمر به أو قارورة. اقرأ قول ربك جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. اللهم بلغنا دار السلام بسلام يد الجلال والإكرام، والدينا والديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا والمسلمين أجمعين. وهذه الأنهار تجري بغير أخدود، بغير أخدود، يعني ما فيه أرض يحتاج يمشي عليها أو تحد حتى لا ينطلق هنا وهنا، بغير أخدود، مثل مجرى السحاب بين السماء والأرض تجري بإذن الله. وأوانيها عدد نجوم السماء، ولا يمكن بيوم من الأيام إناء تحتاج تغسله، ما يمكن. ولا يمكن تلقى عود يابس في الجنة، ولا يمكن أبدا أبدا يجي الجبل المكنس ينظف، أو هذا طعام خارب، أو هذا كذا، لا يمكن أبدا. مذللة معلمة ميسرة، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها بمنه وكرمه. هذا يا إخوان، ومن تمام نعيمهم في الجنة، كل إنسان يا إخوان طبيعته البشرية يحب والديه، مش طبيعة، ما يمكن يحب الوالدين، بل إن بعض أهل البر من الأبناء والبنات أهل البر يرغب كثيرا كثيرا أن يقدم والديه على نفسه في كل ما لذ وطاب، يرغب أن يقدم والديه. كذلك طبيعة بشرية أن الإنسان يحب زوجته، يحب أولاده. فمن تمام نعيم أهل الجنة، من تمام نعيمهم، إذا صار الأب أدرك الفردوس في الجنة، والجنة درجات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. صلى الله كريم فضله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، انظر هل أنت منهم بارك الله فيك، والذين هم عن اللغو معرضون، انظر هل أنت منهم، والذين هم للزكاة فاعلون، أيضا تأمل هل أنت منهم، والذين هم لفروجهم حافظون. لا زنا ولا عمل قوم لوط ولا العادة السرية هذه القذرة الدنيئة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم الحمد لله أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك أي بالحرام فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يرعى أمانته يرعى أمانته. الصلاة أمانة والصيام أمانة والحج أمانة وبر الوالدين أمانة وصلة الأرحام أمانة وغض البصر عما حرم الله أمانة وغض السمع عما حرم الله أمانة وحفظ الفرج عما حرم الله أمانة. والودائع التي توضع عندك جزء من هذه الأمانات. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. الله أكبر ما أعظم الصلاة كررها. فأول أوصافهم الخشوع في الصلاة وآخر أوصافهم المحافظة على الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله وين المساكين هدانا الله وإياهم. بعضهم إذا جاء للحرم قام يقضي الصلوات وليش يا أخي قال هذه صلوات مضت ما صلاها يا مسكين ما ينفع ما يجدي الماضي الأوقات اللي تركتها عمدا حتى خرجت مواقيتها متلاعبا متساهلا ما ينفع لو صلي مليون صلاة ما قضيت ولا استفدت ولا أفدت. فلكن من رحمة الرب الجليل جل جلاله وتقدس اسمه أن أبوابه مفتوحة للتائبين. تب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن تقضي ما يجدي يجمع 100 صلاة 200 صلاة ويقوم يصلي يقول الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة وفي المسجد الحرام 100,000 صلاة قام يصلي يبي يقضي ما ينفعك ولا قطمير ولا نقير ولا فتيل. لكن عندك باب واحد التوبة والإنابة. تب إلى الله سبحانه وأبشر أن الله يقبل توبتك ويبدل ذنوبك حسنات. فالرب قال جل وعلا والذين هم على صلواتهم محافظون في مواقيتها مع الجماعة. بالنسبة للرجال قال أولئك الإشارة للبعد هنا تعظيما لشأنهم ورفعا لقدرهم. أولئك هم الوارثون يرثون ماذا؟ صلى الله أسأل الله كريم فضله. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فإذا كانت رتبتك في الجنة عالية وأبناؤك وبناتك وأهلك دونك في الرتبة فمن إكرام الله لهم جميعا أن الله يجمعهم ببعضهم في درجة. كل واحد ملك في مملكة ما ولدك يشارك مملكك ولا شاركه لكن يصير في الدرجة التي أنت فيها. جار لك يجاورك من تمام النعيم. قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء كل امرئ بما كسب رهين. نسأل الله كريم فضله. هذا يا إخوان النعيم هذا النعيم مضاف إلى نعيم ينسي نعيم الجنة. نعيم ينسي نعيم الجنة ما يذكرون نعيم الجنة إذا جاء هذا النعيم ألا وهو نعيم النظر لوجه رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. قرأتم كتاب الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقرأتم قول الله للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة الزيادة النظر لوجه الله. وقرأتم قول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة كل ما تريد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد النظر لوجه الله. وقرأت قول ربك جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع المساجد ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا أي بالجنة ويزيدهم من فضله أي بالنظر إلى وجهه نسأل الله كريم فضله. وأعظم عقوبات أهل النار حجابهم عن ربهم، قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، من أعظم عقوباتهم. دلت الآية بمفهومها على أن المؤمنين غير محجوبين عن نظر وجه الله سبحانه. فبينما أهل الجنة في سرورهم ونعيمهم وخيراتهم ومسراتهم، وإذا بالمنادي ينادي يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه، قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ قال المنادي بلى، ولكن حي هلا على زيارة ربكم، نسأل الله الكريم فضله. فيذهبون لزيارة ربهم قدر يوم الجمعة من أيام الدنيا. والجنة يا إخوان ما فيها ليل كليلنا ولا نهار كنهارنا ولا شمس كشمسنا ولا شتاء كشتائنا ولا صيف كصيفنا، لا، ولا فيها نوم لأن النوم أخو الموت، ما فيها نعيم متواصل. حتى أهل الجنة إذا اطمأنوا وقرر قرارهم وجمع الله شملهم قالوا لربهم يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك، يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك فأذن لنا بسجدة نسجدها لك. قال الرب جل وعلا يا عبادي إنها ليست دار عمل إنها دار جزاء، إنها ليست دار عمل إنها دار جزاء، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، صلى الله كريم فضله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، هذا الحديث متواتر عن رسول الله مع آيات القرآن متواترة، بؤسا والله للجاحدين لرؤية ربهم، والله لولا رؤية ربنا في الجنة ما لذت الجنة، والله ثم والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان كما قال ابن القيم رحمه الله، والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. فيذهبون في قدر يوم الجمعة، ولعلمكم ترى أهل الجنة ليست أيامهم كأيامنا، وقتهم على الدوام أقرب ما له وقت قرب طلوع الشمس، لكن الوقت المناسب على الدوام، لا حر لا برد لا مشاكل لا رياح عاصفة لا مشاكل إلى، ولا عندهم نوم لأن النوم أخو الموت، جعل الله النوم في هذه الدنيا للراحة، وجعلنا نومكم سباتا راحة لأبدانكم. في الجنة ما هناك خطاك، نعيم متواصل نسأل الله كريم فضله، فينزع النوم حتى يتواصل نعيمه. ذهبوا انطلقوا فرحين مسرورين مستبشرين بلقاء ربهم والنظر إلى وجهه، وقد يتحدثون بعض الحديث، تقابل صديقك أو زميلك وهم سائرون لمجتمع المزيد، فيسلم بعضهم على بعض ويقول بعضهم لبعض يا فلان هل تدري متى غفر الله لنا؟ هل تدري متى رحمنا ربنا وأوجب لنا الجنة؟ قال عندك في هذا علم؟ قال نعم، بلغت أن لما جلسنا المجلس الفلاني تحدثنا بالحديث الفلاني عملنا العمل الفلاني غفر الله لنا. قال الله جل وعلا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعض، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين من عذاب الله في الدنيا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، أي نوحده، ما في عبد القادر جيلاني، ما فيها البدوي ولا الدسوقي ولا العيدروس ولا المرغني، ولا فيه الحسن ولا الحسين ولا علي ولا فاطمة ولا زينب ولا نفيسة ولا كل هذا، ولسنا بذلك احتقارا لهم، ففيهم الصالح وفيهم أهل التقوى وأهل الفضل والإحسان، فيهم وفيهم من ليس كذلك، فلكن لا نصرف العبادة أبدا ولا نطلب المدد إلا من الواحد الأحد الفرد الصمد فقط. ولذلك نقول بؤسا ثم بؤسا وشقاء على شقاء ممن تعلقوا بمن يسمونهم بالأولياء، سواء كان ولي حقيقة أو كان دعوة ولي يدعى يدعي أو تدعى له الولاية وقد يكون من أكذب خلق الله، الله أعلم. فأهل الجنة يقولون إنا كنا من قبل ندعوه، نوحده، نفرده بالعبادة، وإذا قلنا لا إله إلا الله عرفنا ما دلت عليه أن تنفي الشرك وتنافيه، فمن تعلق بغير الله أو دعا غير الله أو طلب المدد في شيء لا يقدر عليه إلا الله من غير الله فهذا مشرك ولا تنفعه لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله مثل قدح اللبن الطيب، إذا نزلت في قطرة من بول فسد اللبن، ما زادت قطرة من البول يصبح فاسد، زجه في أي مكان نظيف ولا تشرب فسد. قبل لبن من أحلى الألبان وأطيبها وأزكاها، رائحته طيبة وطعمه أطيب، لكن دخله بول فسد. كذلك هم التوحيد، إذا دخله شيء من الشرك أفسده على صاحبه ولم يستفد منه، وهذا معنى قول الله عن أهل الجنة إن كنا من قبل في الدنيا ندعوه، أي نفرده بالعبادة، إنه هو البر الرحيم. فإذا اجتمعوا في مجتمع المزيد عند ربهم على منابر من نور ومنابر من الذهب ومنابر من الزبرجد ومنابر من الياقوت ومنابر من المرجان ومنابر من الفضة على حسب الرتب، والسابقون السابقون أولئك المقربون، على حسب الرتب والمنازل في الجنة والقدوم للرؤية الرب جل وعلا يقرب من الرب جل وعلا المقربون الأنبياء والمرسلون ثم من بعدهم من المقربين وهل مجرى. فيعطيهم الرب جل وعلا نورا يستطيعون معه النظر إليه، قيل للرسول صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، أو نور أن أراه. وقال صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشف عنه لأحرق سمحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فلكن في الجنة يعطيهم الله قدرة للنظر إلى وجه ربهم جل وعلا، فيكشف الحجاب عن وجهه اللي هو هذا النور الذي حال بينه وبين خلقه، نكشفه، ثم يتبدى جل وعلا لعباده مسلما عليهم بادئا لهم بالسلام وهو يضحك الضحك اللائق بجلاله. ويقول لعباده جميعا كلهم يرونه، الرجال جهة والنساء المؤمنات الصالحات جهة، فيقول السلام عليكم أهلا بعبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. متى أطاعوه يا أخوان؟ بالقبر؟ لا والله. بالمحشر؟ لا والله. عند تطاير الصحف الأيمان والشمائل، أو عند وضع الموازين والدواوين، أو عندما ينصب الصراط على متن جهنم، أو عندما تزلف الجنة للمتقين وتبرز الجحيم للغاوين. لا لا يا أخي، ذاك اليوم كما قال الرب لهم اليوم مستسلمون كلهم. فرعون منكس راسه، ابليس منكس راسه، نمرود منكس راسه، ابو جهل وابي من خلف قد نكسوا رؤوسهم، وكل قد تدانى وتقاصر، بل هم اليوم مستسلمون. لكن متى اطاعوا ربهم في دار الدنيا في هذه الايام؟ فالرب سبحانه يقول اهلا بعبادي الذين اطاعوني بالغيب ولم يروني، ما شاهدوا ربه لكن قلوبهم مشحونة بحبه، مشحونة بتوحيده، ولو ما رأوا ربه، رأوا آياته ورأوا مخلوقاته وعجائب صنعه. يكفيك نفسك الآن، لو ما تنظر لشيء غيرها، نفسك الآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله ما فيك عرق متحرك أو ساكن ولا قطعة كبرت مصورت من لحم جسمك إلا وتحت طياته توقيعا لا إله إلا الله، ما في، كل ما في هذا الكون تحت طياته توقيعا لا إله إلا الله، لكن ما يرى ذلك ويعقله إلا العالمون المتبصرون. أما السذج والغوغاء فهو لو يشوف بيوم من الأيام سيارة أو طيارة جديدة جاءت بعض الأوصاف من أمريكا ولا من دول الغرب، لقيته يعطي من العجب العجاب والاستغراب وكذا والتعظيم والتهويل، ولا وفق لعقل الرشيد، يقول يا مسكين لا تسبح بحمد هؤلاء الكفرة وتعظمهم وتمجدهم، مجد الذي أعطاهم الصنعة والعقول والتفكير الذي هو الله، والله خلقكم وما تعملون. فبدل أن يروح أنظر صنعة كافر وأمجده وأعظمه وأكبره في نفسي، لماذا أوجه هذا التعظيم للمستحق له الذي أعطاه فكرة وأعطاه الصنعة وأعطاه المادة وأقدره على ما صنع؟ والله خلقكم وما تعملون. فالشاهد من هذا أن الرب جل وعلا يقبل على عباده مسلما وهو يضحك الضحك بجلاله قائلا السلام عليكم أهلا بعباد الذين أطاعوني بغيبي ولم يروني، فيجاوبون ربهم جميعا قائلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول عبادي هل رضيتم أم أزيدكم؟ قالوا يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا من النعيم وأجرتنا من الجحيم وأبحتنا النظر إلى وجهك الكريم. قال عندي لكم أكبر رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. صلى الله كريم فضله، واقرأوا إن شئتم ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من نعيم الجنة، ذلك هو الفوز العظيم. كلهم يرونه لا يتضايقون برؤيته كما لا مضايقة في الشمس والقمر، لا يتضايقون، لكن حسب السبق القرب من الرب جل وعلا. ولا يبقى في هذا المجلس واحد إلا حاضره ربه محاضرة ليس بينه وبين الله ترجمان، فيقول الله جل وعلا لأهل الجنة كلهم، كل هالمجموعة من الأولين والآخرين، يخاطبهم الرب جل وعلا في لحظة واحدة، في لحظة واحدة، وكل يظن أن الله لا يكلم غيره، والله يكلم الجميع في هذه اللحظة، ولا يشغله شأن عن شأن، لا إله إلا الله، بعد أن يضفي سترة على عبده وأمته، لا يسمع أحد، سرا بين العبد وبين ربه، فيذكر الله كل واحد منهم ببعض غدراته في الدنيا حصلت منه زلة،